يقول المصنف رحمه الله: باب أو باب، إما بالتنوين أو بالإضافة. فإن اخترنا باب فحينئذ ينبغي أن نجعل من شرطية، ويكون ما بعدها باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا، فيكون هذا جواب الشرط. وإما أن نجعلها على الإضافة: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا، فيكون خبرا، وكلاهما سائغ. والعلماء والأمراء صنفان أمرهما خطير في الأمة، فباستقامتهما تستقيم الأمة، وبانحرافهما تنحرف الأمة. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل الله طاعته وطاعة رسوله أصلين، وجعل طاعة أولي الأمر راجعة إلى طاعة الله ورسوله، فقال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم. فإن طاعة الله وطاعة رسوله أصلان في الدين، وطاعة أولي الأمر تبع لطاعة الله وطاعة رسوله. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والعلماء هم المخبرون عن دين الله وعن شرعه، المفتون بمسائل الحلال والحرام والاعتقادات. والأمراء هم المنفذون لذلك الملزمون به، فكما يقال في لغة العصر: سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية، فلا بد من اجتماع هذين. ولهذا هم بمجموعهما هم أولو الأمر، وطاعتهم كما أسلفت طاعة واجبة. فإذا علم العلماء وحكم الأمراء فإنها تجب طاعتهم بالمعروف، فيطاعون فيما أمر الله تعالى به وفيما نهى الله تعالى عنه. وأما إذا خالف ذلك ما عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه، هاتان قضيتان: تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. الأصل في التحليل والتحريم أنه لله عز وجل، كما قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالتحليل والتحريم لله وحده. وإذا عكس الأمر فحرم أحد ما أحل الله أو أحل ما حرم الله، فقد نازع الله تعالى حقا من حقوقه. والشيخ ابتدأ هنا في تحريم ما أحل الله، وهذا يدل على أنها أشد، فإن تحريم ما أحل الله أشد من تحليل ما حرم الله، خلافا لما يتبادر إلى الأذهان. فإن من الناس من يهون عليه في باب الفتية أن يفتي بالتحريم، والحق أنهما سواء، بل ربما نقول إن تحريم ما أحل الله أشد، لأن الأصل في العادات الحل والإباحة، فالذي بقي على الأصل أقرب إلى إصابة الحق. وإن كان الأصل في العبادات هو المنع والتوقيف كما قيل: والأصل في العادات حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع. فلننظر فيما أورده المصنف رحمه الله. هذه الآية كما أو هذه الترجمة موافقة للآية المذكورة، وقد سبق أن استدل بها المصنف رحمه الله في أبواب سابقة، وهي قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وستأتي الإشارة إليها بعد قليل. أورد فيه هذا الأثر أثر ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يوشك معناها يقرب ويدنو ويسرع. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي يقرب ويسرع ويدنو أن تنزل عليكم حجارة. وهل يمكن أن تنزل الحجارة من السماء؟ نعم، ليس على الله ببعيد، فإن الله سبحانه وتعالى أهلك قوم لوط بحجارة من السماء، فقال: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. وأهلك الله تعالى أبرهة وجنده بالطير الأبابيل التي ترميهم بحجارة من سجيل. وما سبب تغليظ ابن عباس رضي الله عنه في خطابه هذا؟ قال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. لهذه الكلمة قصة، وذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما حدث فقال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الحج، أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع. فقال عروة بن الزبير رحمه الله: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس قولا قريبا من هذا الذي في الباب، قال: أراهم سيهلكون. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر، وهو بهذا اللفظ الذي قلته أخيرا، قد رواه الإمام أحمد وحسنه ابن مفلح. وفي سياق آخر رواه ابن عبد البر أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: ألا تتقي الله؟ ترخص في المتعة؟ فقال: سل أمك يا عرية. عرية تصغير عروة، يقوله من باب التحقير، قال: سل أمك يا عرية. فقال: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله. نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثون عن أبي بكر وعمر؟ رواه بهذا اللفظ ابن عبد البر. أما اللفظ الذي ساق المؤلف فإنه قد ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، ولكن هو بسياقاته وبألفاظه متقاربة، رواه الإمام أحمد ورواه الخطيب البغدادي ورواه ابن عبد البر وابن حزم، فهو ثابت إن شاء الله تعالى. وصلة هذا الباب بكتاب التوحيد هو ما أسلفنا، أن الأمر والنهي من حق الله عز وجل، وطاعة الله تعالى فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر من كمال عبوديته وتوحيده، فلذلك كان هذا الباب مناسبا لكتاب التوحيد. وهذا الحديث مناسب لترجمة الباب، وذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر على عروة ومن شابهه أن يحتجوا بكلام أبي بكر وعمر وهما من العلماء والأمراء فيما يرى أنه مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالمتعة يا رعاكم الله في هذا المقام أن يحرم الإنسان بعمرة ثم يحل منها ثم يحرم بالحج من عامه، فيأتي بعمرة تامة وحج تام يتمتع بينهما. وكان مذهب ابن عباس في هذه المسألة أن التمتع واجب، ويستدل لهذا أو يستدل لهذا بقول سراقة بن مالك بن جعشم للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان على الصفا، فقال يا رسول الله، لما أمرهم أن يحلوا منها ويجعلوها عمرة ويأتوا نساءهم، قال يا رسول الله، ألي عامنا هذا أم لأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه. ولهذا اختلف العلماء، فمنهم من قال إنه لا يحل من الأنساك إلا التمتع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا، وأنه لا يسقط التمتع إلا في حالة واحدة، وهو إذا ساق الإنسان الهدي كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن ساق الهدي لا يحل منه حرام حتى يبلغ الهدي محله، وذلك لا يكون إلا يوم النحر. ومنهم من قال بل ذاك خاص بالصحابة في ذلك العام، وهذا القول هو القول الأصوب، أن وجوب التمتع كان خاصا بالصحابة في ذلك العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي على اعتقاد جاهلي كان سائدا، وهو أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فكانت العرب ترى أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم على أن يجعلوها متعة لكي تنقطع هذه العادة، ثم يعود الأمر على الخيار، إن شاء أفرد وإن شاء تمتع وإن شاء قرن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ذهب إليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فما كان يخفاهما مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان هذا منهما اجتهادا من باب السياسة الشرعية، فإنهما خشيا أن الناس إذا تمتعوا أن يقولوا لا حاجة إلى العمرة، فقد أتينا بعمرتنا مع حجنا، فحينئذ يهجر البيت. فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ينهيان عن التمتع ويأمران بالإفراد، لأجل أن يأتي الناس إلى مكة على مدار العام ولا يهجر البيت. هذا هو سر هذه القضية، وهي في كتاب المناسك، لكن أحوج إليها هذا الإنكار والتغليظ الذي أبداه ابن عباس على عروة بن الزبير وما ساقه من كلام من نسبة الكلام إلى أبي بكر وعمر. فبهذا يتبين أن ابن عباس رضي الله عنهما ينكر على من أخذ بقول أبي بكر وعمر وقدمه على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن هو دون أبي بكر وعمر، فلا شك أن النكير سيكون أشد. وهذا يدل بشكل واضح، أي هذا الحديث، على تحريم طاعة العلماء فيما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونسجل الفوائد التالية على هذا الأثر: أولا، وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد كائنا من كان. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا قيل قال الله قال رسوله، فليس لأحد كلام. وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. الفائدة الثانية أن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب العقوبة. يقول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. إذن فمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب العقوبة. ونستفيد أيضا ذم التقليد لمن بلغه الدليل، ذم التقليد لمن بلغه الدليل والتغليظ عليه. وهذا جار في الناس أيها الإخوان، تجد بعض الناس تقول له في مسألة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيقول: لكن الشيخ الفلاني قال كذا، لكن في متن كتاب كذا فيه كذا. لا تجوز هذه المعارضة وهذه المقابلة. وأسوأ منهم حالا من إذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إيه ولو. سبحان الله، كيف يواجه كلام الله وكلام رسوله بهذا الإعراض والنكير؟ فينبغي إذا بلغك الدليل صحيحا صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذعن له وتنقاد، فإن هذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. يستفاد أيضا أنه لا عذر لمن استفتي أن ينظر في أقوال العلماء وما استدل به كل إمام، ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل. لا عذر لمن استفتي أن ينظر في أقوال العلماء. وهذه المسألة أيها الإخوة مسألة عظيمة، وهي مسألة الاجتهاد والتقليد. فالأصل أن يتبع الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعصب لأقوال الرجال. وعلى هذا جاء كلام الأئمة الكبار، فإنهم أكثر الناس أمرا بالالتزام بالسنة. فالإمام مالك رحمه الله يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، رحمه الله، هو إمام دار الهجرة، يقول: ما منا إلا راد أو مردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وأما الإمام الشافعي فله في ذلك كلام كثير، منه قوله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وصدق رحمه الله، فلا ريب أن للصحابة رضي الله عنهم فهم قريب لمراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أولى الناس به. وإذا وتجدهم ينعون على أنفسهم، حتى إن الشافعي رحمه الله يقول: إذا جاءكم إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقول الحائط. وهذا من كمال إخلاصهم لله تعالى. انظر كلام هؤلاء الأئمة، ومع ذلك تجد أن من أتباعهم من يتعصبون لهم تعصبا زائدا يخرجهم عن حد الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. لو تأملوا، حتى إن أحدهم يقول: كل نص يخالف ما قاله الأصحاب فهو إما منسوخ أو مؤول، عياذا بالله. يقول: كل نص يخالف ما قاله الأصحاب، يعني أصحاب مذهبه، فهو إما منسوخ أو مؤول. لابد، لا يمكن أن يكون ما قاله الأصحاب محلا للمراجعة. وللمتعصبين في هذا مقامات مذمومة لا تخفى. وأما الإمام أحمد رحمه الله فالنص التالي يدل على كذلك، وهو من أتبع الناس للسنة رحمه الله. يقول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إن رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الإمام أحمد رحمه الله لما حدث أن قوما يأخذون بقول سفيان، ومن سفيان هذا؟ هو سفيان الثوري رحمه الله، وهو إمام زاهد ثقة ثبت من أئمة أهل الإسلام، وكان له مذهب، إلا أنه انقرض مع الزمن وأقواله محفوظة. ومع ذلك فالإمام أحمد رحمه الله يبدي عجبه. والعجب أيها الإخوة على نوعين: عجب استحسان وعجب إنكار. فتعجب الإمام أحمد هاهنا من أي أنواع العجب؟ من الإنكار، لأنه أنكر عليهم هذا الصنيع. يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. كيف عرفوا الإسناد؟ يعني عرفوا رجال الحديث وثبت لهم عدالتهم إلى منتهاه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يذهبون إلى رأي سفيان. وسفيان مجتهد متفقه، لكنه ليس بمعصوم. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. اللام في قوله فليحذر لام الأمر، بدليل أنها جزمت الفعل المضارع، إلا أن الكسرة البادية عليه بسبب التقاء الساكنين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. لماذا قال يخالفون عن أمره ولم يقل يخالفون أمره؟ لأن خالف تتعدى بنفسها، لا تحتاج إلى فعل جر. السبب في هذا ما يسمى عند العلماء بالتضمين، فإن خالف ضمنت معنى أعرض، ضمنت معنى أعرض، وأعرض تحتاج إلى حرف الجر عن، أعرض عن، وهذا يجمع عدة معاني. طيب، أن تصيبهم فتنة يعني فتنة، هي الفتنة هي البلاء والمحنة، وذلك في الدنيا، أو يصيبهم عذاب أليم وذلك في الآخرة. ولا يمنع أن يجتمع الأمران في الدنيا، فقد قال الإمام الطبري رحمه الله: يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه، فيجتمع عليه العذاب الأليم في الدنيا والفتنة في الدنيا وكذلك في الآخرة. هذا وارد. إذن أيها الإخوان، من زهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم وارتضى أقوال الرجال فقد يكون ذلك مبدأ انحراف، فلا يزال يتنامى في قلبه حتى ينسلخ من الدين شيئا فشيئا. ولهذا قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. ثم كيف ذلك بقوله: لعله إن رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والقلوب كما لا يخفاكم بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. وهذا من حكمة الله البالغة، أن قلبك الذي بين جنبيك لا تملك التصرف فيه، فالله مقلب القلوب. ولهذا كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فهذا الأثر أيضا مناسب لهذا الباب، لما دل عليه من وجوب تقديم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، وأنه لا يسع أحدا الاعتذار بالأعذار الواهية التي جرى عليها كثير من الناس. نستفيد من هذا الأثر ما يلي: نستفيد منه تحريم التقليد على من يعرف الدليل، تحريم التقليد على من بلغه الدليل، ونستفيد منه جواز التقليد قبل بلوغ الحجة، جواز التقليد قبل بلوغ الحجة. هذا يستشف من كلام الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد قال: عجبت لمن لقوم عرفوا الإسناد وصحته. إذن من لم يعرف الإسناد وصحته أليس له مندوحة؟ له مندوحة، لأنه لا يملك آلة الاجتهاد. الفائدة الثالثة: الرد على من قال لا إنكار في مسائل الخلاف. بعض الناس يقول في كل قضية يعني فيها خلاف، ولا تكاد توجد قضية فرعية إلا وفيها خلاف. إذا مثلا نوصح وروجع يقول: يا أخي لا إنكار في مسائل الخلاف. هذا غير صحيح، بل حتى ولا قول بعضهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد. إن كان هذا الاجتهاد صادرا منه فإنه نعم، يعني هو معذور فيما توصل إليه، ولكن هذا لا يمنع من المباحثة، هذا لا يمنع من المباحثة بين أهل العلم. أما إن كان مقلدا لاجتهاد غيره فمن باب أولى أن ينكر ذلك. وأيضا مما يرد في هذا المقام قول بعضهم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد والاجتهاد قد انقطع. هذه وللأسف عبارة قد وجدت في كتب المتأخرين، يقول قائلهم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، ثم يضعون للمجتهد شروطا تعجيزية خيالية فيقولون: والاجتهاد قد انقطع. إذن ما الواجب؟ الواجب أن تختار مذهبا من المذاهب الأربعة المتبوعة ولا تحيد عنه قيد أنملة. هذا لا يكون، هذا تعطيل وتجميد للشريعة وإغلاق للعقول والتدبر، فكل هذا مردود. ثم إن المصنف رحمه الله قال عن عدي بن حاتم، عدي بن حاتم هو ابن حاتم الطائي المشهور، وعدي بن حاتم أسلم في السنة التاسعة من الهجرة، تأخر إسلامه وكان نصرانيا ركوسيا، فاعتنق الإسلام وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، وكان قد علق صليبا، فأحسن النبي صلى الله عليه وسلم وفادته وأكرمه وألان له الكلام، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي: فقلت: إنا لسنا نعبدهم. ما الذي ظن عدي بن حاتم؟ ظن أن العبادة تعني السجود لهم والركوع لهم والذبح لهم ونحو ذلك من صور العبادة الحسية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث أيها الإخوان واختلفوا في صحته، فقد رواه جمع، رواه ابن جرير والبيهقي والطبراني وابن سعد وابن مردويه، وكما سمعتم قد حسنه الترمذي، على أن الموجود في النسخ التي بين أيدينا غير هذه العبارة، فإن الترمذي رحمه الله قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين، ليس بمعروف في الحديث. فكأن هذه العبارة فيها توهين، بل هي توهين للإسناد، لكن ربما وقع ذلك في بعض النسخ، فتحسين الترمذي يمكن يكون وقع في بعض النسخ. وعلى كل حال فالحديث أيضا قد حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، وله طرق يقوي بعضها بعضا. فأرجو إن شاء الله تعالى، كما يعني توصل إليه عدد من الباحثين، أن هذا الحديث يبلغ درجة الحسن لتعدد طرقه، كما أن معناه لا ريب معنى صحيح. يقول ربنا عز وجل: اتخذوا. من هم؟ اليهود والنصارى. وربما قال قائل: بل النصارى خاصة. لما؟ لأنه قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. واليهود لم يتخذوا المسيح ابن مريم إلها، بل إنهم يظنون به عكس ذلك. لكن يجوز أن يكون المراد الجميع، لأن الأحبار غالبا ما تطلق على علماء اليهود، والرهبان تطلق على عباد النصارى. فكأن الواو في قوله اتخذوا لمجموع الطائفتين، هذا محتمل. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أربابا جمع رب، وهو المالك الخالق المالك المتصرف، هذا تعريف الرب. أربابا من دون الله، وعبر بالأرباب عن الآلهة باعتبار أن الرب الخالق المالك المدبر هو الذي يستحق أن يأمر فيطاع، وينهى فينتهى عما نهى عنه. فإن من شأن الرب أن يكون آمرا ناهيا، من شأن الملك أن يكون آمرا ناهيا. قال: والمسيح ابن مريم. وذلك أن النصارى يقولون عن المسيح تارة إنه الله، وتارة يقولون هو ابن الله، وتارة يقولون ثالث ثلاثة. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إي والله، ما أمر الله تعالى جميع الأمم إلا بعبادته وحده، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا انحرفت النصرانية وانحرفت اليهودية عن ملة إبراهيم. فليست اليهودية، وأرجو أن تعوا هذه الجملة، ليست اليهودية دين موسى، ولا النصرانية دين عيسى عليه السلام، بل اليهودية هو ما آل إليه دين موسى عليه السلام بعد تحريف الأحبار، والنصرانية هو ما آل إليه دين عيسى عليه السلام بعد تحريف الرهبان. وأما ما جاء به موسى وعيسى فهو نفس ما جاء به إبراهيم ومحمد. يقول ربنا عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. فدعوى الأنبياء واحدة لا فرق بينهم، لكن أتباعهم شانوها بالتحريف والتغيير والتبديل فآلت إلى هذه الصور. ولهذا قال ربنا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وقال أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله. وأنكر عليهم فقال سبحانه وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا. فليكن هذا واضحا، وسوف نبينه إن شاء الله في محاضرة الليلة المقبلة في تفسير سورة البينة. طيب، إذن علي بن حاتم رضي الله عنه استدرك وقال إنا لسنا نعبدهم، ظنا منه أن المقصود بالعبادة التقرب بالسجود ونحوه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن معنى العبادة أوسع مما يظن، فقال أليس يحرمون ما أحل الله؟ ولاحظوا أن نبينا صلى الله عليه وسلم بدأ بإنكار تحريم ما أحل الله قبل تحليل ما حرم الله، وهذا يؤيد ما ذكرنا آنفا أنه أشد، خلافا لما يتوهم بعض الناس فيستسهل التحريم ويستعظم التحليل. طيب، إذن هذا الحديث مناسبته للباب ظاهرة، وهو أن تقليد الأحبار والرهبان وفي ترك كتاب الله عز وجل أنه من اتخاذهم أربابا من دون الله. واعلموا يا رعاكم الله أن للنصارى شأن عجيب ولليهود شأن عجيب في التلاعب بشريعتهم، فإن النصارى إذا أرادوا أن يغيروا دينهم ماذا يصنعون؟ يعقدون مجمعا يسمونه كونسل، مجمع، هذه المجامع عديدة جدا، كان أولها مجمع يقال له مجمع نيقية سنة 325 للميلاد، وآخرها مجمع الفاتيكان الثاني الذي وقع في سنة 1961 إلى 1965، مجامع متلاحقة. في هذه المجامع يزعم النصارى أن روح القدس يسدد هؤلاء الأساقفة المجتمعين، وأن كل ما يصدر عن المجامع المسكونية، يقولون مسكونية نسبة إلى الأرض المسكونة، فإنه معصوم، حتى إنهم يغيرون دينهم ويزيدون فيه وينقصون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأما يهود فقد ذكر السموأل ابن يحيى المغربي المهتدي رحمه الله في كتابه بذل المجهود في إفحام اليهود، كيف أن اليهود يحتالون ليكسبوا منزلة عند أقوامهم، فإذا نزل الرجل منهم في محلة صار يفتي بالأشد ليعظم في أعينهم ويبدو وكأنه أورع. فلذلك كان دين اليهود ينزع نحو التشدد، ودين النصارى ينزع نحو التساهل والتفريط، فبذلك غيروا دين الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله، نعم، نأخذ الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. أولا، أن طاعة العلماء وغيرهم من المخلوقين في خلاف طاعة الله ورسوله شرك أكبر وعبادة لهم، ولكن هذا يحتاج إلى نوع تفصيل كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهؤلاء الذين يتابعون العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله هم على صنفين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أحدهما أن يعلموا، يعني هؤلاء الأتباع، أنهم أي العلماء والأمراء بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر ولا شك، هذا كفر ولا شك. الحال الثاني أو الثانية أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصٍ، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. وعلى هذا فلو أن إنسانا تابع عالما على فتية يعلم أنه فيها مبطل، ولا ويعلم أن الحق في خلافها، لكنه فعل ذلك اتباعا للهوى، فهذا لا يبلغ مبلغ الكفر، وإنما هو فاسق قد ارتكب ما ارتكب، كبرت هذه المعصية أو صغرت، فلا بد من هذا التفصيل. الفائدة الثانية أن التحليل والتحريم من خصائص الله تعالى. الثالثة أن من أنواع الشرك شرك الطاعة، أن من أنواع الشرك شرك الطاعة. الفائدة الرابعة مشروعية تعليم الجاهل، وذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد علم عدي بن حاتم برفق ولطف. الفائدة الخامسة سعة معنى العبادة، سعة معنى العبادة. العبادة يا أخواني هي مشروع العمر، العبادة تشمل جميع مناشط الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ليست العبادة مقصورة على أنساك معينة أو أذكار معينة أو هيئات معينة، العبادة تشمل كل ما يمكن أن يصدر من الإنسان من القربات المشروعة، وهذا يستوعب العمر كله. وفيه ما تقدم أيضا من ذم التقليد الأعمى والتعصب. ولننظر الآن في مسائل الباب. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون. لا، مسائل حفظك الله. يقول الشيخ فيه مسائل، ما كتب لو تشوف لك نسخة. فقه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تراجمه ومسائله، هو سار على طريقة السلف المتقدمين كالإمام البخاري وابن خزيمة وغير ذلك، لا يخلطون كلامهم بالنصوص بل يضعون فقههم في تراجمهم، وكذلك صنع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، إلا أنه أردف ذلك بذكر المسائل. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النور. نعم، وقد تقدم. الثانية: تفسير آية براءة. كذلك. الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي رضي الله عنه. نعم، وهذا تبين أن معنى العبادة أوسع مما كان يظن عدي. نعم. الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. يعني مراده رحمه الله إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما مثل بأبي بكر وعمر على مسألة طاعة العلماء والأمراء، والإمام أحمد مثل بسفيان، وهؤلاء هم سادة المسلمين، فكيف بمن دونهم؟ نعم. قال رحمه الله: الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والنفقة والفقه هي العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله ممن ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. نعم، يبين الشيخ رحمه الله أن الأمور لم تزل في انحدار، وأنه آل الأمر إلى أن صار هؤلاء العباد تدعى لهم الولاية ويتمسح بهم وتطلب بركتهم وغير ذلك، وأن كثيرا ممن عنده يعني نوع علم صاروا يطاعون من دون الله دون نظر أو تمحيص، فيتبعونهم في مسائل الحلال والحرام حتى لو خالف ذلك مقتضى الدليل. نعم. الباب الذي بعده. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الآية. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين، نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم، فضربه بالسيف فقتله. الله هذا الباب وثيق الصلة بالباب الذي قبله، فإن الباب الذي قبله يتضمن الإنكار على من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، وهذا الباب يتعلق بوجوب التحاكم إلى الله ورسوله وترك التحاكم لغير الله ورسوله، فبينهما صلة وثيقة، وبالتالي فإن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وذلك أن الحكم لله عز وجل، ولا يجوز أن يطرح حكم الله عز وجل ويستعاض عنه بأحكام الجاهلية. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم ترى؟ هذا استفهام، ألم ترى؟ والمقصود بالرؤية هنا هي الرؤية العلمية، وربما انطبقت أيضا على الرؤية البصرية، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستفهام هو استفهام تعجب وإنكار لحال هؤلاء. إلى الذين يزعمون، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يعني أنهم يدعون الإيمان ولكنهم كاذبون. والأصل في الزعم الإخبار، لكنه يستعمل غالبا في الدعاوى الكاذبة، وإلا فإنه يسعك أن تقول: أنا أزعم كذا وكذا، وليس معنى ذلك أنك تقول عن نفسك أنك كاذب، ولك أن تقول: زعم فلان كذا وكذا، ولا يلزم من هذا أن يكون بالضرورة كاذبا، لكن أكثر ما يستخدم في الدعاوى الكاذبة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، الذي أنزل إليه صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وما أنزل من قبلك أي التوراة والإنجيل، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يتحاكموا يعني يترافعوا في الحكم إلى الطاغوت ويختصموا لديه. من الطاغوت؟ الطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان، وقد عرفه ابن القيم رحمه الله بعبارة جامعة فقال: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، لأن طغى معناها تجاوز. قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إيش معنى طغى الماء؟ يعني تجاوز حده ومنسوبه، فالطغيان من التجاوز، فحقيقة الطغيان ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وسبب النزول، وإن كانت الآية أعم منه، تشير إلى أن الطاغوت المقصود هو كعب بن الأشرف كما سيأتي في الحديث، ولكن الأمر أعم من أن يكون فقط كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف طاغوت من الطواغيت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن قد أمر الله تعالى المؤمنين أن يكفروا بالطاغوت وأن لا يتحاكموا إلا إليه، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان له إرادة، وهذا الشيطان ربما كان شيطانا من الإنس وربما كان شيطانا من الجن، ومعنى يضلهم يعني يضيعهم عن طريق الحق والهدى ضلالا بعيدا، ليس أدنى ضلال، بل هو ضلال موغل في البعد. فهذه الآية دلت على أربعة أمور فيما يتعلق بهؤلاء المنافقين: أولا، أن هذا من إرادة الشيطان ويريد الشيطان. ثانيا، أنه ضلال وتيه أي يضلهم. ثالثا، أنه أكده بالمصدر، لأنه قال يضلهم ضلالا، وهذا تأكيد بالمصدر. الرابع أنه ضلال بعيد، فهو وصف رابع. أما الآية بعدها أو تتمتها، قال الله تعالى: وإذا قيل لهم، يعني لهؤلاء المنافقين، تعالوا أي هلموا وأقبلوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ما معنى يصدون؟ يعني يشيحون بوجوههم ويعرضون. فكيف إذا أصابتهم مصيبة، فكيف أي ماذا يكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ قد تكون هذه المصيبة مصيبة دينية وذلك بزيادة الكفر، وقد تكون مصيبة دنيوية بما يقدر عليهم من العقوبات الشرعية أو ما يقع عليهم مثلا من البلاء والهلاك والقحط وغير ذلك. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني زاعمين معتذرين أننا ما فعلنا هذا الفعل ولا ذهبنا إلى هذا المذهب ولا إلا قصنا التوفيق والتلفيق والإحسان، هكذا يدعون. قال الله تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. الله أكبر، الله أقرب إلى كل أحد من كل أحد، أقرب إليه من حبل الوريد. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه الآية أيها الإخوة الكرام تدل على ما قصد المصنف رحمه الله تعالى من إيرادها، وهو وجوب التحاكم إلى الله ورسوله وترك التحاكم إلى من سوى الله ورسوله. وعلى هذا فنستفيد منها فوائد عدة، منها أولا وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة، وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة والرضا بهما والتسليم لهما. الفائدة الثانية أن التحاكم إلى غير الشرع، أو أن من تحاكم إلى غير الشرع فليس بمؤمن، أن من تحاكم إلى غير الشرع فليس بمؤمن وإن ادعى الإصلاح والتوفيق، وإن ادعى الإصلاح والتوفيق. الفائدة الثالثة أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت كما هو نص الآية. كذلك من تحاكم إلى غير ما أنزل الله فقد تحاكم إلى طاغوت مهما كان اسمه، مهما كان اسمه، لو سمي قانونا، لو سمي مثلا سلوم، لو سمي عرفا، أيا كان. الفائدة الرابعة وجوب الكفر بالطاغوت. الخامسة الحذر من الشيطان ووسائله. نستفيد أيضا أيها الإخوان فائدة دقيقة نبه عليها شيخ الإسلام تيمية في الحموية، وهي مشابهة المتكلمين، طائفة المتكلمين، لهؤلاء المنافقين في هذا المسلك. تعرفون من المتكلمين؟ من هم المتكلمون؟ هم قوم يقصدون إثبات العقائد الدينية بالطرق العقلية دون الاعتماد على الكتاب والسنة، قوم ظهروا في ثنايا ومطاوي التاريخ الإسلامي ينزعون إلى إثبات العقائد الدينية بالطرق العقلية وليس بالكتاب والسنة. ومن طوائف المتكلمين الجهمية والمعتزلة وهم أشدهم، ثم بعد ذلك الصفاتية وهم دونهم، ومنهم الأشاعرة والماتريدية وأشباههم. فهؤلاء زهدوا بمنهج السلف الصالح في تحكيم الكتاب والسنة، وقالوا نرتب الأدلة العقلية لنتوصل منها إلى اليقينيات العقدية، وأخطأوا ووقعوا في زلات كبيرة. ولهذا عقد شيخ الإسلام تيمية مقارنة بينهم فيقول: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. أي طاغوت أراد المتكلمون أن يتحاكموا إليه؟ قانون إرسطو، كلام المناطق والفلاسفة اليونانيين، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول كما فعل الصحابة وكما فعل التابعون، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ثم قال الله: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا قيل لهؤلاء المتكلمين: ما الذي حملكم على ذلك؟ لماذا جفوتم الكتاب والسنة وسلكتم هذه المسالك الوعرة؟ قالوا: نحن نريد أن نوفق بين العقل والنقل، نحن نريد أن لا يقع في قلوب العامة شبهات. ويأخذون بإرادة هذه التعليلات الباردة، وهم في الحقيقة ما زادوا العامة إلا ضلالا. فبينهم مشابهة. أيضا الفائدة التالية هي يعني فائدة عصرية، وهي مشابهة العلمانيين للمنافقين في هذا المسلك. هؤلاء العلمانيين والليبراليين الذين يحملون أسماء المسلمين ويندسون بينهم ويكتبون في صحفهم وفي قلوبهم بغضة لشرع الله ولنهج الإسلام، ويريدون أن يحاكوا المجتمعات الغربية وأن ينقلوا بلاد الإسلام إلى ما يشبه حال الأوروبيين والغرب والشرق، ويرون أن الحضارة في ذلك، يريدون تغريب بلاد المسلمين في باب الاقتصاد وفي باب الاجتماع وفي باب الثقافة والفنون وفي كل باب، يرمقون هذه المجتمعات الكافرة بعيون ملؤها الدهشة والإعجاب، ويريدون أن يزيلوا عن أهل الإسلام صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ويلوثونهم بهذه الصبغات الفاسدة من اليهود والنصارى والذين لا يعلمون. فيهم شبه كبير بهؤلاء، إذ أنهم يدعون إلى كتاب الله فيصدون، وإذا وجهوا بذلك قالوا: نحن نريد التوفيق ونريد التطور ونريد ونريد، وكأن الدين يحول دون ذلك، فما أشبههم بسلفهم. أما ما بعدها فقول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الإفساد يا أخوة نوعان: إفساد حسي مادي وإفساد معنوي. فالإفساد الحسي المادي هو ما يكون بالتدمير والإحراق وغير ذلك من أنواع الفساد الحسي، وأما الفساد المعنوي فهو ما يقع من المعاصي والكفر والشبهات وغير ذلك. هذه الآية نزلت في صدر سورة البقرة تحكي حال المنافقين. وإذا قيل لهم، أي للمنافقين، لا تفسدوا في الأرض، أي في الكفر وأنواع المعاصي، زعموا قائلين إنما نحن مصلحون، إنما للحصر، زعموا أنهم مصلحون. فالله تعالى ساق ذلك عنهم في سياق الإنكار عليهم. فمناسبة الآية للترجمة ظاهرة، وهي تدل على أن من دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله فقد أفسد في الأرض وشابه المنافقين. نستفيد من هذه الآية أولا التحذير من تحكيم النظم والقوانين المخالفة للشريعة. الثانية أن دعوة الإصلاح ليست بعذر في ترك ما أنزل الله. ونستفيد أيضا أن كل معصية في الأرض فهي فساد. يا إخوة، كل معصية تقع في الأرض فهي تفسدها. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. فإذا عصي الله عز وجل فقد وقع فساد في الأرض، وهذا أمر معلوم. ألم تروا أن إخوة يوسف عليه السلام لما نادى المنادي وقال أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. رأيتم؟ إذن السرقة إفساد في الأرض. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فهؤلاء الذين يرتكبون أنواع الجرائم هم في الواقع يفسدون الأرض. أيضا نستفيد أيها الإخوة عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء، عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعاوى. ثم استدل بقول الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا ناهية. والإفساد في الأرض كما أسلفنا يكون بالشرك والمعاصي والشبهات والشهوات بعد إصلاحها. بماذا أصلح الله الأرض؟ ببعثة الأنبياء، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فهم الذين أصلح الله تعالى بهم الأرض، فمناسبتها كمناسبة ما قبلها. يقول أبو بكر بن عياش رحمه الله قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم الله به، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به فهو من المفسدين في الأرض، نتيجة طبيعية. ويقول ابن القيم رحمه الله من تدبر أحوال العالم، من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. صدق رحمه الله. نستفيد من هذه الآية أولا أن المعاصي إفساد في الأرض، ونستفيد بالمفهوم لا بالمنطوق أن الطاعة إصلاح في الأرض، أن الطاعة إصلاح في الأرض. ونستفيد ما يناسب الباب أن تحكيم غير ما أنزل الله من الفساد في الأرض، ونستفيد أن صلاح البلاد والعباد بتحكيم شرع الله، أن صلاح الأرض، أن صلاح العباد والبلاد بتحكيم شرع الله. أما الآية بعدها فقول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون تتمتها ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا استفهام، أفحكم الجاهلية يبغون، ما نوع هذا الاستفهام؟ إنكاري قصد به التوبيخ. الجاهلية هو كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، وقد تطلق الجاهلية على فترة زمنية سبقت عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقول الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويبغون بمعنى يطلبون، ومن أحسن أي لا أحد أحسن، فهو استفهام للنفي، ومن أحسن أي لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني للمؤمنين الذين يتدبرون ويتبصرون. فهذه الآية أيضا مناسبة للباب، لأن جميع الأنظمة والقوانين الوضعية المنافية لشريعة الله فإنها جاهلية وإن سميت بالأسماء المزوقة. نستفيد منها وجوب تحكيم شرع الله، ثانيا أن مخالفة شرع الله جاهلية لفظا ومعنى. نستفيد أيضا التحذير من حكم الجاهلية، التحذير من حكم الجاهلية. انتهى الوقت، وبقي في هذا الباب بقية نلحقه إن شاء الله في القسم الثاني بعد الاستراحة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.